لطيفة، كنا نتشارك كلاما عن الروايات الخفيفة، أوصلها لمنزلها في الأضواء نسير نمشي، كانت خور بدأت نهشي انفجار، فقدت وعي في الهجوم المهيأ، أستيقظ في المستشفى أكل أكاد أتقيأ، أشم رائحة الدماء فأشعر بالجوع، أتعطش لأكل البشر مع أن قلبي موجوع، مستحيل أن أصبح غولا، مستحيل أن أشارك، لكني إن لم أكل بالتأكيد أنا هالك، حياتي فسدت وأشعر من نفسي بخطر، أتعطش لا أتحكم أريد نهش البشر، وجدت منظمة هنا تعيش فيها الغيلان، نأكل الجثث الميتة صار لحم البشر إدمان، خسرت حياتي البسيطة ودخلت الجحيم، حينها أدركت أن العالم غير رحيم، خطفني جيسون كبلني لست محمي، بعدها بدأ يجن ينهش لحمي، ما يحدث غير معقول، هذا لا يدخل العقول، ما أنا هل أنا مجهول، أنا غول أنا غول، من يتجرأ فليتقدم أن أقتل هي القاعدة، لا أحد يقدر على ملك العين الواحدة، ما أنا هل أنا مجهول، أنا غول أنا غول، إنه عيد ميلادي ليتني لم أولد، كل يوم أتقطع أنهش أتعذب وأجلد، تعذيب قتل تشريح بلا شفقة أو رحمة، جسمي يعالج نفسه جيس يأكل لحمة، فقدت عقلي بعد زمن لم أعد أشعر بشيء، وشعري أبيض عيني أحمر أريد لحم الني، نهشت جيس هشمته حرقته عذبته، أعدت كل ما فعل في النهاية قتلته، قاتلته وقاتلته وعدت لنفسي بمشاعر باردة، من حينها لقبوني ملك العين الواحدة، ما يحدث غير معقول، هذا لا يدخل العقول.